القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتفقدات الإرشادية لوحدة فرعية تابعة مباشرة للوحدة العسكرية رقم 233 للجيش الشعبي الكوري. رافقه نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هونغ بيونغ سو المدير السياسي العام للجيش والفريق البري ري يونغ جيل النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة مدير العمليات العام له. تفقد القائد الأعلى المحترم سكنة السرية التي بنيت حسب تصميم نموذجي، عرج على غرفة النوم الدافية حيث خمن درجة حرارتها واطلع بدقة على أحوال ضمان تدفئتها، وقال إنه حين تضمن التدفئة كما ينبغي يمكن للأساكر أن يعيشوا في السكنة الدافية في الشتاء البارد أيضا ويحرزوا نجاحا في التدريبات القتالية السياسية في صحتهم الجيدة. وقال إن العناصر اللازمة للحياة العسكرية ومنها صالون الحلاقة لا تشوبها الشائبة، وخاصة إن حوض المياه في المغسلة يكون طافحا بالمياه حسنة الجودة، وقد يفرح الأساكر بغسل أجسامهم بعد أن تصببوا العرق الكثير في موقع التدريبات. وذكر أن غرفة التربية ألا وهي مركز الارتكاز للتربية السياسية الفكرية هي أيضا بنيت فرايعا، وعلم أجوب إجراء التربية بالعظمة وروح كيم جونغ إل الوطنية والإيمان والتربية الطبقية المعادية للإمبريالية والتربية الأخلاقية على نحو فعال بعد إعداد مزيد من وسائل التربية الفكرية مثل معلومات الطاولة التربوية، وليس في العلم سلاح أقوى من القوة السياسية الفكرية للجنود، ويمكن للجيش الشعبي أن ينتصر على العدو عند تمسكه بالفكر. فيما رأى الأسماك واللحوم وغيرها من أنواع مواد الأطعمة الموضوعة على منضدة المطبخ وفول الصويا المكتس في المخزن، قال إن السرية تدير الحياة الاقتصادية بإتقان، وإن الأمراء عليهم أن يضعوا في أذهانهم حقيقة أن تحسين حياة الأساكر هو بالذات إكمال الاستعداد للقتال، ويوجهوا الاهتمام الكبير المستمر إلى الإنتاج الإضافي، ويوفروا للأساكر مواد التموين مثل المواد الغذائية الثانوية الحيوية بصورة اعتيادية حتى يتمتعوا بحياة الأكل الوافرة. وأكد أن جعل السرية بيت ميلاد عزيز للجنود توجد فيه مائدة الطعام الشهي والفراش المريح هو عمل سياسي هام يرفع معنوياتهم القتالية. ثم علم أن الأعضاء القياديين عليهم أن يتوغلوا في السرايا دائما ليعتنوا اعتناء حارا بحياة الجنود بالمشاعر الأبوية الحقيقية، ويحلوا المسائل المطروحة في تدريباتهم وحياتهم العسكرية في حينه ليجعلوهم يجتهدون في التدريبات فقط. فيما ينظر في ابتسامة عريضة إلى الثكنة المتربعة في الغابة الكثيفة، قال إن البيئة حولها راعية جدا، وإنه شعر بانشراح الصدر من رؤية الجبال المكتظة بالأشجار أثناء مجيئه إلى السرية. ثم قال أجوب غرس مزيد من الأشجار واستنباتها بعناية في المستقبل أيضا من أجل تحريج الجبال في محيط الثكنة والمنطقة المجاورة لها وتخديرها وبسطنتها. تفقد القائد الأعلى المحترم المنشآت العسكرية للسرية حيث اطلع على أحوال الاستعداد للقتال والتدريب، وعبر عن رضاه الكبير بأن السرية تربي الأساكر إلى الجنود البارعين متعددي الوظائف يعادل كل فرد منهم 100 من الأعداء، والذين يتحلون بالقدرة الروحية الصلبة والإرادة الكفاحية الصامدة والمحلات والقدرات القتالية العالية عن طريق إجراء التدريبات في جو القتال الحقيقي وتتوخى الدقة في الاستعداد للتعبئة القتالية الاعتيادية للأسلحة والأعتدة التقنية القتالية، وهي تهتم باستعداد القتال فقط دائما في حالة الأخوة القصوى، وترسخ المخافر والمواقع كقلعة منيع بمزيد من المتانة. قال القائد الأعلى المحترم: إن واجب السرية هام جدا، وأرض المهام المنهجية التي تعد مرشدا في إكمال الاستعداد للقتال، مثل مسألة إعداد العساكر كمقاتلين متعددي الأسلحة ينفذون أي مهمة قتالية صعبة بصورة رائعة عن طريق إجراء التدريبات المختلفة في أجواء القتال الحقيقي بما يتلائم مع الخصائص لتنفيذ المهمة القتالية. ومسألة وجوب حماية الأعتدة التقنية القتالية الحديثة والاعتناء بها كحدقة العين، ومسألة وجوب ترسيخ منطقة الوحدة الفرعية كحصن حصين وإجادة تنكرها. عبر القائد الأعلى المحترم عن رجائه وثقته بأن عساكر السرية سيدافعون عن الوطن الاشتراكي كحصن منيع، وفي قلوبهم المحبة الحارة للحزب والثورة الوطن والشعب والكراهية المتأججة على الأعداء، وقد تملأهم منظارا حربيا وبندقية أوتوماتيكية والرشاشة، والتقطع معهم صورة تذكارية.